الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبين أيدينا كتاب وعنوان اعتقاد وأئمة أهل الحديث لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني الإسماعيلي رحمه الله، المتوفى سنة 37 و300 للهجرة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا قد كتبها الشيخ رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وهي أول رسالة نأخذها فيما يتعلق بهذا الباب في هذه المرحلة، المرحلة الأولى في تأصيل العلم. ونحن إن شاء الله سنمر على هذه الرسالة بشكل إن شاء الله مختصر، ولا نعرج على أقوال المخالفين وعلى جمع ما ذكروه من الشبهات، لأن المراد بذلك التقعيد والتأصيل. ثم إن شاء الله إذا أخذنا كتابا آخر بعد ذلك نبدأ نتوسع شيئا فشيئا. فالمقصود أن تثبت عقيدة أهل السنة والجماعة ابتداء، وأن يحفظها الإنسان وأن يفهمها. ليس المراد ابتداء أن يذكر أقوال المخالفين، لأن بعض الناس الذي درس العقيدة، درس الأسماء والصفات، بدأ في المطولات وغيرها فالتبست عليه، حتى أقوال أهل السنة والجماعة تبست مع أقوال أهل البدعة. وإنما المراد بذلك كما ذكرنا أن يتأصل الإنسان وأن يعرف معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يعرف الأدلة التي ذكروها. وكتب أهل السنة والجماعة في بيان المعتقد كثيرة، وهناك كتب أصلية وهي التي تروي بالإسناد عن أئمة السنة رحمهم الله تعالى، ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، ونحو ذلك من هذه الكتب. وهناك كتب ألفت في الرد على أهل البدع، كما ألف الإمام أحمد رحمه الله الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته في آية القرآن على غير تأويله، والرد على بشر بن غياث المريسي، ونحو ذلك من الكتب التي تؤلف في بيان شبهات أو ما ذكره أهل البدع في باب الأسماء والصفات والرد عليها. وهناك كل كتب ألفت بعد ذلك على سبيل المختصرات ونحو ذلك، كمثل هذا الكتاب الذي ألفه رحمه الله الإسماعيلي، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، ذكر فيه جملا من معتقد أهل السنة والجماعة مختصرة، قد يذكر أدلة أحيانا وقد لا يذكر أدلة أحيانا، لكن المراد بذلك الاختصار وبيان مذهب أهل السنة والجماعة، كهذه الرسالة والطحاوي، رسالة الطحاوي وغيرها من الرسائل. فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نمر على هذه الرسالة بشكل مختصر. يقول أبو بكر إسماعيل رحمه الله، يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. يقول أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، أهل الحديث سموا بأهل الحديث لأنهم معتنون بالحديث، متبعون له كتابة ورواية ودراية، ولذلك هذا اتباع الحديث لم يكن يشتغل به إلا أهل السنة والجماعة. وإذا كان الحق إنما هو في كتاب الله تبارك وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما المصدران الأصليان للشرع بل لا مصدر غيرهما، فإنه لا بد أن يكون الهدى متعلقا باتباع الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو قد بلغ بحمد الله تبارك وتعالى بالتواتر، وكل الطوائف يدعون التمسك بما في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الحديث الذي هو مبين للكتاب ومفسر له وموضح لمعناه، كما ذكر الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا المبين لكتاب الله تبارك وتعالى هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا يمكن الإنسان يكون على هدى وعلى استقامة من غير دراية بهذا الحديث. ولذلك كل ما كان متمسكا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لذلك فهو من أهل السنة. فهذا أصلهم الذي خالف به جميع أهل البدع، كل أهل البدع كلهم بلا استثناء، كلهم بدءا من الجهمية وإلى ما تشاء من الأشعرية وغيرها، كلهم لا يعتني بالحديث النبوي، لا يعتني بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا آثاره ولا بقول الصحابة ولا التابعين، ولا يعرجون على شيء من ذلك البتة، ولا يجعلون هذا أصلا في أو لا يجعلون ذلك أصلا اعتمادهم فيما يعتقدون في ذات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته ونحو ذلك. ولذلك أصبح المشتغل بالحديث في عصر السلف رحمه الله هو الذي من أهل السنة والجماعة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف من هم، وقال عبد الله بن المبارك إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف من هم، وقال كذلك البخاري إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف من هم. فأصبح هذا المذهب مرتبطا بأهل الحديث الذين يتبعون حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولذلك يقال هذا مذهب أهل الحديث. قال وأهل السنة والجماعة، أهل السنة أي لأنهم متمسكون بالسنة، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. والجماعة في اللغة هو الاجتماع، اللغة الجماعة هو الاجتماع. فإذا قيل أهل السنة والجماعة أي أهل السنة وأهل الاجتماع عليها، وأطلق بعد ذلك الجماعة على القوم المجتمعين، وإلا فإن الجماعة في اللغة هو ماذا؟ الاجتماع وليس القوم المجتمعين، لكن بعد ذلك غلب وأطلق على القوم المجتمعين أنهم جماعة. فالمراد بالجماعة هنا أي أهل الاجتماع، فهم أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة كما ذكرنا، وأهل الجماعة لأنهم مجتمعون على هذه السنة متبعون لها قائلون بها. وأول من أطلق هذا اللفظ هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. فقد أطلق ابن عباس رضي الله عنهما أهل السنة والجماعة على من يبيض أو من تبيض وجوههم يوم القيامة. ولذلك أهل السنة والجماعة يبين بأن ثمة أصلان، اتباع واجتماع، أي أهل السنة لأنهم متبعون، فهذا هو الأصل أنهم متبعون، اتباع، اتباع الكتاب والسنة، واجتماع كذلك. ولذلك قال بعض العلماء إذا حيثما وجدت السنة وجدت الاجتماع، حيثما وجدت السنة وجدت الاجتماع، وإذا حصل خلاف بين أهل السنة فإنما هو خلاف مبني على الأهواء. المراد بالأهواء الحظوظ الشخصية، قد ترى خلافا لكن مبني على الحظوظ النفسية والشخصية، وقد يكون مبني على الحسد ونحو ذلك من هذه الأمور. وأما الأصل أن السنة تجمع ولا تفرق، ولذلك إذا وجدت السنة وجدت الاجتماع. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر لأنهم متبعون للأثر، المراد بالأثر أي الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين ونحو ذلك. وهم السلف زمنا، أي أنهم سلف الناس، فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أتباعهم هم السلف، وهم الذين ترضى الله تبارك وتعالى عنهم، وهم الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعلق الله عز وجل الرضا باتباع السلف رحمهم الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء أهل السنة والجماعة أو أهل السلف أو أهل الحديث أو أهل الأثر، كلها مسميات لمسمى واحد، وهم القوم الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقالوا بها وقدموها على ما خالفها من الآراء والأقيسة والأذواق والعقول ونحو ذلك مما يعارض به المعارضون للكتاب والسنة. يقول الشيخ إن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن هذه أصول الإيمان، كما في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا على سبيل الإجمال، ثم يبين الشيخ رحمه الله بعد ذلك على سبيل التفصيل يبين هذه الأركان. قال شيخ: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. يقول: مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة هو أنهم يقبلون ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، أي يتبعون فيما يعتقدون وفيما يقولون وفيما يفعلون، سواء كان من أمر الاعتقادات في الله جل وعلا أو في الأنبياء أو في الملائكة، أو كان من قبيل العمل كالتعبد ونحى ذلك، فهم متبعون في ذلك لكتاب الله تبارك وتعالى، لا يقولون إلا ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أي كذلك الحديث. فإن هذا هو الأصل، الأصل هو الاعتماد في كل أمور الدين، الأمور المتعلقة بالاعتقاد والأمور المتعلقة بالعبادة والأمور المتعلقة بالعمل ونحو ذلك، كل ذلك أصله هو اتباع الكتاب والسنة. فمصدر ما يعتقد الإنسان ومصدر ما يتعبد الإنسان ومصدر ما يقول ويعمل الإنسان وينتهج في حياته إنما هو الكتاب والسنة. ولذلك أهل السنة والجماعة هم قائلون متبعون مقتفون لما في كتاب الله ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث المنكرة والبواطيل والموضوعات فهذه يفرح بها أهل البدع، وهكذا لا تجد أحد من أهل البدع إلا ويفرح بالبواطيل والموضوعات والتي لا أصل لها، فيجعل مستند معتقده ما يوافقها من هذه البواطيل. وذلك إذا رأيت كتبهم رأيت المنكرات والبواطيل والموضوعات وغير ذلك وما لا أصل له أصلا، لأن أصل معتقدهم ليس الكتاب والسنة، وإنما أصل معتقدهم هو أما عقولهم وإما آراؤهم وإما سياساتهم ونحو ذلك، ثم يجعلون الكتاب والسنة تبعا. قال الشيخ: لا معدل عما ورد به، أي لا يعدل أهل السنة والجماعة عما ورد في الكتاب والسنة أبدا. قال: ولا سبيل إلى رده، ولا سبيل أيضا إلى رد ما في الكتاب والسنة، بل هم قائلون متبعون قابلون لما في الكتاب والسنة. قال: إذ كانوا، أي لأجل أنهم مأمورين باتباع الكتاب والسنة، هم مأمورون باتباع الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال جل وعلا: اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو. وقال جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك من ربك، فأمر الله عز وجل باتباع ما يوحى إليه مما في كتاب الله ومما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جل وعلا: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه نحو ذلك. كل هذه الآيات وغيرها كثير تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة، تقديم وحي الله تبارك وتعالى. ولذلك هم في اتباعهم عاملون بما أمروا به. فإذا قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبع ما سوى الله تبارك وتعالى، لا تتبع عقلك ولا تتبع رأسا في البدع ولا تتبع وراء الرجال ولا الأقيسة ولا السياسات ولا غير ذلك، وإنما اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما أنزله الله عز وجل. والوحي الكتاب والسنة، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. وقال جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى إليه. فاتباع الوحي هو اتباع الكتاب والسنة. قال الشيخ: مضمونا لهم الهدى فيهما، أي قد ضمن الله عز وجل الهدى لمن اتبع الكتاب والسنة، هو يعلم أن من سلك هذا الطريق فإنه متبع للهدى. قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جل وعلا: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى بما شرعه وبما أمر به في كتابه. فإذا من اتبع الكتاب والسنة فقد اهتدى، قد ضمن الله عز وجل له الهداية، وقال جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه ضمن الله عز وجل من اتبع كتابه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى، لا شقاء ولا ضلالة، بل هذا هو عنوان الهدى وعنوان الاستقامة وعنوان الرضا من الله تبارك وتعالى. قال الشيخ مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، كما في قول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الشيخ محذرين في مخالفة الفتنة والعذاب الأليم، أي حذر الله عز وجل الناس من مخالفة أمره بالفتنة، الشرك، الوقوع في الزيغ والريب والعذاب الأليم، كما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد تدري ما الفتنة؟ الفتنة الزيغ، فإنه يشرك إذا رد أمر الله جل وعلا يقع في قلبه زيغ من شيء من الزيغ فيهلك، وهو متوعد بالعذاب الأليم. إذن اتباع الكتاب والسنة أمرنا به في كتاب الله، وضمنت لنا الهداية كما في قوله وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا عن الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، إذن من تبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد شهد له ربنا تبارك وتعالى أنه يهدي إلى صراط مستقيم، وقد حذرنا الله عز وجل من مخالفة أمره تبارك وتعالى. هذا هو أصل السنة، وهذا هو الميزان، ميزان أهل السنة والجماعة، وهو اتباع الكتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة على كل ما خالفهما من عقل أو ذوق أو رأي أو قياس أو سياسة أو جهل أو وهم وخيال. فإن الذين ضلوا عن سواء السبيل كل منهم عارض الكتاب والسنة، عارض الوحيين بأمر من الأمور. فهناك من يعارض الوحيين بالعقول، بعقولهم هم، وهؤلاء كل أصناف المعطلة فإنهم عارض الوحيين بعقولهم، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والسالمية ونحو ذلك، كل هؤلاء عارضوا الوحيين بعقولهم. فأصل اعتمادهم واعتقادهم في كتاب الله في الله تبارك وتعالى ليس هو الكتاب والسنة، وإنما أصل اعتمادهم هو ما ترجح في عقولهم، ولذلك يجعلون الكتاب والسنة تبعا لعقولهم. وإذا أتى الأمر أو أتى الوصف لله جل وعلا في كتاب الله قالوا هذا العقل يدل على أنه أن الله لا يتصف به فيتأولونه ويحرفونه، فجعلوا أصل اعتقادهم هو العقل، عقولهم هم، ويردون ما عارضها، إما أنهم يتأولونه ويحرفونه عن وجهه، وإما أنهم يفوضونه ويقول الله أعلم به، لكن نعلم أن ظاهره غير مراد. فكل أصناف المعطلة عارضوا، وهناك من يعارض الكتاب والسنة بالذوق والكشف كالصوفية وغير ذلك، يعارضون بأذواقهم، يجعل ما ذاقه وما استشعر به وما كشف له كما يزعم هو الأصل، ويجعل الكتاب والسنة تبعا. وهناك من عارض الكتاب والسنة بالرأي فيعارضها بالقياس، يأتيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا القياس كذا، وهذا الحديث يخالف القياس، فيجعل القياس والرأي أصلا يرد به ما عارضه من الكتاب ومن السنة، كأصحاب الرأي أهل الرأي اللي ذمهم السلف رحمهم الله من يعارضون الكتاب والسنة بالقياس، يعني القياس هو الأصل. وهناك من عارض الكتاب والسنة بالسياسة كالملوك ونحو ذلك، سياسة يقتلون الناس، يقتلون من لا يجوز قتله، ويقطعون من لا يجوز قطعه، ويضربون من لا يجوز ضربه، كل ذلك قالوا سياسة، لا يمكننا أن نصلح الأمور إلا بها سياسة للناس، نسوسهم بهذا. هناك من عارض الوحيين بالخيال كالفلاسفة وغير ذلك الذين جعلوا ما في الكتاب والسنة خيال، وإنما الأنبياء وظيفتهم التخييل، يخيلون للناس، يصورون لهم أن هناك جنة وفيها نساء وفيها طعام وفيها كذا، وليس هناك لا جنة ولا طعام ولا نساء ولا نكاح ولا غير ذلك، وإنما هي خيالات هكذا. لا يستطيع الأنبياء أن يوجهوا الناس على الاستقامة إلا بهذه التخيلات، فيدعون ما وعد به المؤمنون كلها من باب الخيالات فيعارضونها إيش بهذا. فالشاهد أن الطواف المعارض الكتاب والسنة كثيرة، وكلهم مجتمعون على أنهم لا يقدمون الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الأصل فيما يعتقد وفيما يعمل وفيما يتعبد به الكتاب والسنة، هذا أصل السنة. ولذلك السني أو السلفي أو الأثري هو الذي يقدم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من قول أو عقل أو ذوق أو سياسة أو كشف أو حقيقة أو ما شابه ذلك، هذا هو الأصل. فإذا كان الرجل يقدم الكتاب والسنة ويجعل الكتاب والسنة هي الأصل ويجعلهما الأصل فيما يعتقد وفيما يعمل، فهذا هو السني، وهذا هو شعار أهل السنة والجماعة، خصوصا في هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات ما يتعلق بالرب. فإن ما يتعلق بالرب تبارك وتعالى بالإله فإنه أشرف العلوم وأعظمها، ولذلك ما كانوا ينطقون في هذا الباب إلا بما نطق به الكتاب والسنة، لا يتجاوزون ما في القرآن والحديث أبدا، ولا يعملون عقولهم ولا آراءهم ولا أذواقهم فيما يتعلق بما يوصف به ربنا تبارك وتعالى، وإنما ينطقون بما نطق به الكتاب والسنة متبعون، اتبعوا ما أوحي أو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونه أولياء. كل هؤلاء المخالفين للسلف كلهم اتبعوا من دونه أولياء، نصبوا أئمة يتبعونه، هذا ينصب أبو الحسن الأشعري وذاك ينصب الجهم صفوان وذاك ينصب واصل بن عطاء وذاك ينصب محمد بن سالم وذاك ينصب محمد بن كرام، وهلم جرى، وأئمة الصوفية ينصبون أئمتهم وهلم جرى، فاتخذوا أولياء من دون الله جل وعلا، وذاك يتبع الفلاسفة أرسطو وأصحابه وهلم جرى. وأما أهل السنة والجماعة فليس لهم إمام إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إذا كان في باب الاعتقاد فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى الذي هو غيب. فهذا هو أصل السنة كما ذكر الشيخ رحمه الله، فهذه العبارات كلها تبين أصل أهل السنة. قال الشيخ رحمه الله: ويعتقدون يا أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وصف بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلق آدم بيديه ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. الآن يشرح الشيخ رحمه الله في تفصيل ما ذكره من الإجمال في أول هذه الرسالة. قال الشيخ: ويعتقدون يا أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، وهي التي قد بلغت في الحسن نهايته وغايته، فكل أسماء الله جل وعلا حسنى تدل على المعاني الجليلة العظيمة والأوصاف الكاملة. قال: وموصوف هو تبارك وتعالى بالصفات التي سمى ووصف بها نفسه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أي هم قائلون واصفون لله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه في باب الأسماء والصفات لا يتجاوزون القرآن والحديث ولا ينطقون في هذا الباب إلا بما في كتاب الله وبما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو أصل اعتقادهم، وهذا الذي أجمع عليه السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذه القاعدة التي ذكر الشيخ رحمه الله هي القاعدة الأصلية لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنه لا يوصف الله تبارك وتعالى عندهم إلا بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث. ولذلك لما أريد من إمام أحمد رحمه الله كما ذكر في محنته في مناظرة الجهمية، قالوا يأمرون أن يقول بأقوالهم، قال: قولوا لي آية من كتاب الله جل وعلا أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول به. أنتم تلزمون أن أقول ما ليس في كتاب الله وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ائتوني بآية أقول بها، ائتوني بحديث أقول به. وأما نقول بأقوال ليست في الكتاب وليست في السنة فيما يتعلق في ذات الله جل وعلا وفي صفاته فلا. فهذا هو أصل أهل السنة والجماعة. إذن هذا الباب عندهم لا يوصف الله جل وعلا فيه بالعقول، ولا يوصف بالآراء وبالأذواق وبما كشف الإنسان ونحو ذلك، لا، وإنما هذا الباب غيب لا يتجاوز فيه الإنسان ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نتجاوز القرآن والحديث. لا يوصف الله إلا بما وصف به الله، لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. هذا أصل أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل كما ذكرنا هو الذي فارق به أهل البدع. كل أهل البدع بلا استثناء يصفون الله عز وجل ويتجاوزون القرآن والحديث في وصفه، فتجد إذا قرأت في كتبهم وجدت لا جثة ولا جسم ولا ونحو ذلك من هذه الأمور التي ليست الألفاظ التي ليست لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في إثباتها ولا في نفيها. وهذا الأصل في الإثبات والنفي، فيصفون ما وصف الله عز وجل به نفسه وأثبته، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الصفات إما ثبوتية وإما سلبية. ثبوتية كالوصف بالعلم وبالحكمة وبالعظمة وبالسمع وبالبصر، والسلبية كنفي السنة واللغوب ونفي النوم ونفي الإعياء ونفي الولد ونحو ذلك، كما قال جل وعلا: وما مسنا من لغوب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، وما شبه ذلك من الصفات التي نفاها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه. فهم قائلون في هذا الباب بما في الكتاب والسنة، والله جل وعلا متصف بالصفات، وهذه الصفات لازمة لكل موجود، ما من موجود إلا واتصف بالصفات لازمة لوجوده. فإذا كان الله عز وجل موجودا تبارك وتعالى فهو موصوف جل وعلا بهذه الصفات، وهذه الصفات إنما نأخذها عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي صفات لائقة بالله عز وجل لا تماثل ولا تشبه صفات المخلوقين. ولذلك أهل السنة والجماعة فيما يثبتونه لله جل وعلا يثبتونه على نحو ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فيصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، من غير أن يجعلوا هذه الصفات مماثلة لصفات المخلوقين، ومن غير أن يحرفوها ويعطلوها. ولذلك يقرنون بقوله: من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجعلون صفات الله جل وعلا التي وصف بها نفسه مماثلة لصفات المخلوق، أو يجعلون لها كيفية معينة على هذا النحو على هذه الكيفية، كما أنهم لا يعطلونها ويسلبون الله جل وعلا ما وصف به نفسه. فإثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيههم بلا تعطيل. فينزهون الله جل وعلا عن مشابهة عن مماثلة المخلوق، وينزهونه جل وعلا عما نزه به نفسه، وينزهونه جل وعلا عن آفات والنقائص والعيوب. فالله جل وعلا أولى، إذا كان المخلوق يتنزه عنها فالرب جل وعلا أولى أن يتنزه عن هذه النقائص والعيوب. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة إذا وقفوا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يقولون به من غير أن يتجاوزوا ذلك، فيعلمون أن ما وصف الله عز وجل به نفسه لا يماثل صفة المخلوق. فإذا قال الله جل وعلا أنه يد وأنه يسمع وأنه يبصر، يعلمون أن سمعه وبصره ويده ووجهه ونزوله وإتيانه وضحكه لا يماثل نزول المخلوق ولا ضحكه ولا سمعه ولا بصره، لأنه جل وعلا لا يماثله شيء. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يماثله أي شيء سبحانه وتعالى، لا يماثله في سمعه شيء، ولا يماثله في بصره شيء، ولا يماثله في نزوله شيء، ولا يماثله في إعطائه شيء، ولا يماثله في ضحكه شيء، ولا في وجهه ولا في يديه ولا في حكمته، لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن نعلم أن ما وصف الله عز وجل به نفسه نعلم أن هذا ثابت لله جل وعلا من مع قطع إيش؟ مع قطع مماثلة المخلوق، كما أنهم ينزهون الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، لكنهم لا يسلبون الله جل وعلا ما وصف به نفسه، ولذلك تنزيههم بلا تعطيل، خلاف لأهل البدع الذين نزهوا الله جل وعلا كما يزعمون فعطلوا وصفه، قالوا لو أثبتنا الوجه لله لكان يأخذ مشابهة المخلوق، فنحن ننزه الله عن الوجه، وننزهه عن اليدين، وننزهه عن الحكمة، وننزهه عن النزول وعن الضحك ونحو ذلك من هذه الأمور، ينزهونه، فهم راموا تنزيه الله جل وعلا بماذا؟ بأي طريقة؟ نزه الله بسلب ما وصف به نفسه، فجعلوا ما وصف الله عز وجل به نفسه معطلا، جعلوا الله معطلا، معطلا أي خاليا عما يستحقه من وصف الكمال، هذا هو التعطيل. التعطيل هو التخلية، يقال جيد معطل أي خال عن العقد، فلما أخلوا الله جل وعلا عما وصف به نفسه سموا معطلة. فأهل السنة والجماعة لا، يثبتون الصفات بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، فهم قائلون بما في الكتاب والسنة، يعلمون أن هذه الصفات إنما هي تليق بالله جل وعلا لا تماثل صفة المخلوق، ولذلك إثبات أهل السنة والجماعة لما أثبته الله جل وعلا لنفسه إثبات للصفة، وإثبات للمعنى التي دلت عليه، وإثبات لأثره ومتعلقه. فإذا قالوا بأن الله عز وجل رحيم، يثبتون أن الله جل وعلا موصوف بالرحمة، وأن الرحمة صفة لله جل وعلا لائقة به لا تماثل رحمة المخلوق، ويثبتون أثرها المتعلق بالمخلوق، وهو أن الله جل وعلا يوصل رحمته إلى عباده، وبرحمته يتراحم الخلق. إذا أثبتوا لله جل وعلا صفة السمع، فهو الله جل وعلا موصوف بالسمع، والسمع إيش؟ وصف موصوف به جل وعلا، وهو إدراك ماذا؟ الأصوات، فالله جل وعلا يدرك جميع الأصوات سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ثم يثبتون أثره متعلق أن الله جل يسمع أصوات المخلوق ولا يخفى عليه شيء من أصواتهم وما يقولون، يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قال وهو معكم أينما كنتم لا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم. إذن معنى قولنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالصفة، معنى الإيمان بالصفة الإيمان بأيش؟ ومعنى ذلك ثلاث أمور: أولا إثبات الصفة يثبتونها، ثم يثبتون المعنى التي دلت عليه، ثم يثبتون ماذا؟ متعلقها وأثرها إن كان لها تعلق. مثال ذلك قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يثبتون ماذا؟ الصفة، يقول الله عز وجل موصوف بالاستواء على العرش، يثبتون المعنى، ما معنى الاستواء؟ هو العلو والارتفاع، وليس لهذا الاستواء أمر متعلق بالخلق، وهلم جرة. وهذا معنى قولنا. إذن إثبات أهل السنة والجماعة ليس إثبات مع تفويض المعنى أو الجهل بالمعنى، كما يقول نقف عند ما قال الله ولا نقول ما معنى استوى، قال لا نعلم ما معنى استوى، ما معنى يضحك، لا نعلم ما معنى يضحك، الله أعلم بالمراد، ما معنى ينزل، لا نعلم، وجاء ربك إيش معنى جاء ربك، قال الله أعلم، نقول الله يجيء، لكن هل معنى المجيء المعروف، قال لا الله أعلم، طيب استوى ما معنى استوى، قال الله أعلم، إن الله يحب المتقين، ما معنى المحب، هل هو المحب الحب المعروف في اللغة، قال الله أعلم. هل هؤلاء، هل هذا مذهب ومذهب أهل السنة والجماعة؟ لا، هؤلاء أثبتوا قال الله عز وجل موصوف بالسمع، موصوف بالبصر، موصوف، لكن جردوا هذه الصفات عن المعاني، فوصف الله جل وعلا بأسماء لا يعلم معناها، والله جل وعلا إنما خاطبنا بأي لسان؟ بالعربي، قال بلسان عربي مبين، أي مبين واضح، هو واضح في نفسه ويوضح لغيره، وقال جل وعلا إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تفهموا، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين ما نزل إليهم، قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ الكتاب أعجمي والرسول عربي؟ فبين الله جل وعلا بأنه أنزله ماذا؟ بلسان عربي مبين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم من أولين؟ وما شابه ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن كتاب الله جل وعلا بين واضح، وأن الله جل وعلا يبعث الرسل ليبين للناس ما أنزله الله عز وجل في كتبه. فدل هذا على أن أشرف ما في كتاب الله هل يمكن أن يكون مجهولا لا يعلم معناه؟ أبدا. إذا كان كتاب الله جل وعلا بين واضح بلسان عربي فإن الله جل وعلا خاطبنا بهذا اللسان، فما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته ونعلم معناه. فإذا قال الله إن الله سميع بصير والله يسمع نقول نعم السمع معلوم المعنى، وهو إدراك ماذا؟ الأصوات، الذي يراك حين تقوم إن الله سميع بصير، نعم البصر إدراك ماذا؟ المرئيات، النزول كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، النزول ما كان من أعلى إلى أسفل، الاستواء معناه العلو والارتفاع ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة يفهمون ما وصف الله عز وجل به نفسه ويعلمون أن هذه الصفات